t'en vrille. Auto-agressif. كان حاسة براسي بحال باغي نبكي كنشوف راسي كيضرني قلبي انا وراسي ما عندي لما نشكي خليوني نطاسي ونصفر قلبي كان حاسة براسي بحال باغي نبكي كنشوف راسي كيضرني قلبي انا وراسي ما عندي لما نشكي خليوني نطاسي ونصبر قلبي بقيت شامبيك دير اللي بغيتي يا رونقي في الشيت ما على باليش يدك فيه عاودي المقصري عاودي عليه خلوني غير راسي انا ما على باليش خلوني في الطاسه طاسه نوحشيش ضاولي نموت انا عاد باغي نعيش عايش نسرع عاد كيربي الريش غادي نطير ولا غادي نطير انطر في السماء وامشي بعيد امشي بعيد صحى على مكم النوض من جديد صحى على مكم بغيتوني انتحر والله لا كانت جربت انتحر والموت كاع ما بانت هادي اشاره من عند الله باش نوض نرجع حياتي اللي كانت ضحكة اللي كانت فرحة اللي كانت قوة اللي كانت والهيبة اللي كانت قاعدوك الحوايج زوينة اللي كانت غنسى قاعدوك الناس اللي خانت قاعدوك الناس اللي خلوني نحس بشي حاجات خايبة عليهم ما نعفس باوني نحبس كنت غنحبس رجعت من الموت دابا كاع ما غنحبس يا سبرانس كان حاسة براسي بحال باغي نبكي كنشوف راسي كيضرني قلبي انا وراسي ما عندي لما نشكي خلوني نطاسي ونصفر قلبي كان حاسة براسي بحال باغي نبكي كنشوف راسي كيضرني قلبي انا وراسي ما عندي لما نشكي خليوني نطاسي ونصبر قلبي